جميل القرآن نبي العدنا لا تخايبنا يا الله الجميل الشافي وأهل الباقي بجميل الشافي وأهل كلنا جميع لن تخيبنا يا الله الذي هايل النبي خالد الذي هايل النبي خالد أيها وحد المولى يا الله الذي لا ملك ضق في صدري يا إله الكون ضق في صدري أرجو منك العون بالنبي يا الله علم الأسرار انقطع عمري علم الأسرار انقطع عمري باسمك الغفار اعفو عن وزري يا شغل الأواب الهوى عذري يا الله يا الله فرحنا أنت مولانا يا الله فرحنا ما لنا غيرك يا الله تسبيحة العصفور تغرد تغرد منك العطايا بلا ولا عدد وجودنا بيدي شكر محدود وجودنا بيدي شكر محدود شجرة يا رب من طينة بشرة يا رب من حبة شجرة يا رب من طينة بشرة يا رب لولاك في غرسك Yeah. شكري مع حدوده ألف صلاة الله على خيري وجود من سكن طيبة طيبة وخيرة في زارك ألف صلاة الله على خيري وجود شاهدنا